نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك والعمل بسنة نبيك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العدد. فصل في وجوب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه. وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه إلا أن تدعو ضرورة إلى خروجها منه بأن يحولها مالكه، أو تخشى على نفسها فتنتقل. ولا تخرج ليلا، لما روى مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحدثنا عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتأتي كل واحدة إلى بيتها. الكلام في المعتدات. فلما انتهى من العدد ذكر الإحداد، والإحداد كما قلنا واجب على كل متوفى عنها زوجها، لابد يكون زوج صحيح وأنه مات. ثم اختلفوا في المطلقة البائن عن ثلاثة: هل يجب عليها الإحداد كما يجب على المعتدة من الوفاة؟ هذه مسألة فيها خلاف، وأغلب وجمهور الأمة على أنه يستحب لها، وبعضهم يرى أنها واجب، كالحنفية يرون أن المطلقة ثلاثة واجب، والحنابلة لا يقولون واجب، علينا ما يستحب في حقها. والإحداد أن تلزم المعتدة ترك الزينة، وكل ما يدعو إلى الشهوة والجماع والزواج، وأن تلزم مسكنها. تكلمنا عن الزينة وأن النهي ورد في أربعة أنواع من الزينة، أن المرأة المحد لا يجوز لها أن تخطضب ولا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تضع على وجهها ما يزينها ولا تستعمل حتى الكحل لو كان علاجا لا تستعمله، وأجازه بعضهم إذا كان لضرورة ليلا. ثم الآن نتكلم على مسألة السكنى. فقال: من إذا مات السكنى، الحنابلة وهو قول عند الشافعية لا يرون وجوبه، لا يجب عليها، وإنما مستحب في حقها، فإذا بذل لها ذلك فيجب عليها أن تسكن، وإن لم يبذل لا يجب عليها. فإن بذل لها السكنى ولا يجب على أهل المتوفى الورثة، لا يجب عليهم، لكن يستحسن لهم ويستحب في حقهم أن يؤمنوا لها سكن، والسكن في الموضع الذي كانت تسكنه قبل وفاة الزوج. وقلنا إذا وجد ذلك فهي أحق الناس، حتى من الغرماء، لو كان على الميت ديون واجتمع الغرماء لأخذ ديونهم قبل توزيع التركة فهي أحق الناس بالسكنى، بأن تسكن في ذلك. هل يجوز لها الخروج من دارها؟ قال: ما يجوز، لا يجوز لها الخروج إلا لحاجة، أما في الليل للإضطرار، لكن لابد أن تبات في مسكنها، تخرج مضطرة، كما روى مجاهد يروي أن نساء الصحابيات رضي الله عنهن لما قتل أزواجهن في غزوة أحد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يستوحشن يجدن وحشة في البيوت ما في أحد، فطلبوا منه الرخصة، فطلبنا منه الرخصة صلى الله عليه وسلم أن يجتمعوا في دار إحداهن يتحدثن، فقال فأذن لهن وقال إذا جاء الليل فلتؤب كل امرأة منكن إلى دارها. اقرأ الآن واسمعوا. نعم اقرأ المتن يا سيدي. طيب. ولا تخرج ليلا ولها الخروج نهارا لحوائجها. نعم. وإن أذن لها زوجها في النقلة إلى بلد للسكن فيه فمات قبل مفارقة البنيان لزمها العود إلى منزلها. هذه طبعا نوازل يسموها، حالات تأتي ليس لكل الناس، لبعض الناس، فيذكر الفقيه رحمه الله المسائل التي تنزل بالناس في مثل هذه الحالات أثناء الإحداد. فأثناء الإحداد يقول لو أن الزوج قبل موته قال الآن ننتقل من هذه البلدة إلى بلدة أخرى لحاجة، هيئي نفسك، فهيأت نفسها وربطوا العفش وارتحلوا، قبل الرحيل مات، أو في أثناء الطريق في مسافة قريبة من البلد التي ارتحلوا عنها، قال هذا يجب في حقها العود إلى المسكن الذي كانت فيه لأجل أن تمضي مدة الإحداد. ويقول لو مات في أثناء السفر أو قال لها اذهبي إلى كذا، هناك إخواني ولا والدي ولا إخوانك، فارتحلت فبلغها الخبر أنه مات، أو مات معها في الطريق، والمسافة بينها وبين القرية التي غادرتها أقرب من المسافة التي تذهب إليها، يجب عليها العود إلى سكناها لأجل أن تمضي بقية المدة التي فيها الإحداد. لما أورد هذه المسألة؟ ليبين شدة لزوم أن المرأة يجب عليها إذا توفر لها السكنة أن تقضيها في المنزل الذي كانت تسكنه قبل الوفاة. عرفنا سبب إيراد هذه المسألة؟ اقرأ ما بعد المتن فضل. وإن مات بعده فلها الخيار بين البلدين. وإن مات بعد المسافة التي هي قريبة من بلدها، هناك له سكن وهنا لها سكن، فهي بالخيار، إن حبت تذهب فتمضي المسافة إلى البلد التي هي ذاهبة إليها، أو تعود إلى المسكن الذي مات عنها زوجها فيه. نعم. وإن سافر بها فمات في الطريق وهي قريبة لزمها العود، وإن تباعدت خيرت بين البلدين. أظن هذا واضح، ما في إشكال. نعم. وإن أذن لها في الحج فأحرمت به ثم مات فخشيت فوات الحج مضت في سفرها. طيب، وإن أذن لها في الحج، قال روحي سافري حجي، إخوانك يحجون الآن ولا في رفقة من محارمك يذهبون إلى السفر، اذهبي معهم. فاستعدت، قال في أثناء استعدادها دخلت في الحج. كيف يكون الدخول بالحج؟ الدخول بالحج بالتلبية أو بالنية، عقدت على أنها الآن شرعت في الحج، إما بتحريك الدابة أو مغادرة الميقات أو بالتلبية، هذه يدل على أن المهيئ للسفر دخل في النسك، فإذا فعلت ذلك فقد دخلت في النسك. فلما لبت سمعت أن زوجها الذي أذن لها في الحج مات، لأنه لو لم يأذن لها تكون عاصية ما يجوز لها، كيف تفعل؟ قال ف فإن كان هذا الحج حج الإسلام أول فريضة يجب عليها، وعلمت أنها لو فات هذا الحج لفات عليها الركن وقد يتعذر أن تقضيه، قال تذهب، وإلا يجب عليها الرجوع إلى المسكن الذي مات عنها زوجها تمضي فيه العدة. واضح الكلام؟ ليبين أن الإحداد في المسكن الذي أمنه الورثة واجب عليها إذا كان ذلك، لأن الواجب عليها مو تحصيل السكنة، الواجب عليها قضاء السكنة أنها تمضي مدة السكن في هذا المكان، لكن حصول هذا السكن ما يجب عليها. نعم. وإن لم تخشى وهي في بلدها أو قريبة يمكنها العود، أقامت لتقضي العدة في منزلها. إذا علمت أنها لو رجعت إلى منزلها فأمضت المدة ولا يفوتها الحج، لأنها أرادت أن تحرم قبل الحج بستة سبعة أشهر والعدة أربعة أشهر وعشرة فرجعت، فهذه لها أن ترجع وتبقى على إحرامها ثم تمضي، لأن الأولى إذا قلنا أنها يجب عليها الرجوع وقد دخلت في النسك يجب عليها إذا فات النسك يجب عليها أن تنحر شاة لأجل أن تحل من إحرامها، ثم يلزمها أن تقضي هذه الحجة، ثم يلزمها إن كانت حجة الإسلام يلزمها أن تحج مرة أخرى، وإن كانت حجة حجة من الحجج التي تعملها من باب النسك والنافلة يجب عليها قضاء هذا الحج الذي دخلت فيه. نعم. وإن لم تكن أحرمت أو أحرمت بعد موته فحكمها حكم من لم يخشى الفوات. الذي لا يخشى الوفاة الفوات يبقى على إحرامه وتعود حتى تنتهي مدة عدتها. نعم. فرع: لا سكنى للمتوفى عنها إذا كانت حائلا، رواية واحدة. حائل وحامل، الحائل التي لا يشغل بطنها شيء، ما في جنين ولا في ولد، فإذا كانت حائل لا يجب عليها السكن، لا يجب على الورثة إسكانها رواية واحدة. معنى رواية واحدة يعني ما في خلاف، هذا معنى. أنا كأني أشوف الصوت مرفوع جدا، لا ترفعه منها، يعني هذه رواية واحدة أنها لا يجب على الورثة تحصيل السكن لها. نعم. وإن كانت حاملا فروايتان. إن كانت حامل فروايتان، إن كانت حامل فروايتان، يعني إن كانت في بطنها ولد هناك روايتان، رواية أنه يجب عليهم سكناها، والرواية الثانية لا يجب عليهم سكناها. نعم. وأما المبتوتة فلا تجب عليها العدة في منزله وتعتد حيث شاءت. هذه المسألة الثانية، تكلمنا على المتوفى عنها، الآن المرأة المبتوتة، المبتوتة عن المطلقة ثلاثا، هل يجب عليها الإحداد ولا ما يجب عليها الإحداد؟ فرقوا بين الإحداد والعدة. العدة يجب عليهن كلهن، كل مطلقة لا بد من عدة، وكل من توفى عنها زوجها لا بد من عدة، ويختلف العدد حسب المتوفى عنها والمطلق عنها، المتوفى عنها والمطلق. أما الإحداد فباتفاق، فإن الله عز وجل نص على أن المتوفى عنها لا بد أن تحد على الميت، وأما المطلقة ثلاثة ففيه خلاف، هل تحد على الميت ولا لا تحد، وإحداد المطلقة كإحداد المتوفى عنها أنها تمتنع من الزينة وأنها لا تخرج من منزلها. أما الخروج من منزلها فكل من قال أن المبتوتة يلزمها الإحداد اتفقوا على أنها لا تخرج، لكنهم اختلفوا في الزينة، هل تترك الزينة كما يتركها كما تتركها المتوفى عنها أو لا يجب عليها ذلك؟ هذا فيه خلاف. نعم. الشرح ولا يقرأ الشرح. وأما المبتوتة مطلقا فلا تجب عليها العدة في منزله لما روت فاطمة. فلا تجب عليها العدة في منزله. العدة تكلمنا عليها، لكن أراد هنا السكنى، لأن السكنى من الإحداد، الإحداد لزوم السكن ما تغادره، وترك الزينة ما تتزين. ولذا قال العدة في منزله، ولا العدة تكلمنا انتهى عنها، انتهى المؤلف والشارح من شرح ذلك، وإنما قال العدة في منزله أي أنها يجب عليها قضاء مدة الطلاق في ذلك المنزل. نعم. لما روت فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها بشيء فسخطته، فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها ليس لك عليه نفقة ولا سكنة. لما طلقها البتة، هو البتة لفظة من صريح ألفاظ الطلاق، الطلاق له ألفاظ صريح وكناية، مر علينا هذا. فمن ألفاظ الصريح أن يقول طلقتك البتة. والبتة عند المتأخرين، وهي في اللغة تعني به قطعت صلتي بك بتاتا، فيقول هذا معنى أنه ثلاث لا يقبل الواحد. والطلاق الثلاث مجموعة في كلمة واحدة ما كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ظن بعض أهل العلم أن طلاق البتة كان معروف أيام الصحابة، وأخذوا من ذلك أن زوج فاطمة بن قيس طلقها البتة، وما قال طلقت في البتة، وطلقها طلقتين قبل ذلك، ثم الثالثة أرسل إليها، فلما أرسل إليها الثالث حرمت عليه. فتكلم من تكلم لأجل أن يفسر هذا الطلاق، فقال طلقها البتة، ولا ما قال البتة. ففهم بعض أهل الفقه أن طلاق البتة يعني به كذا، وأنه يقع ثلاثا، وطلاق الطلاق مجموع طلقتك ثلاثا، أو أنت طالق طالق. إذا قال طلقتك ثلاثا في مجلس، أو أنت طالق طالق، أو طالق طالق طالق في مجلس، انتبهوا، هذا نوعان من ألفاظ الطلاق. النوع الثالث يقول أنت طالق، ثم بعد 4 أيام يقول أنت طالق، ثم بعد 3 أيام كلها قبل أن تنتهي، قبل أن تأتيها الدورة، كلها في طهر، في طهر واحد قبل أن يأتيها الدورة. أنت طالق، ثم قال بعد أنت طالق، ثم بعد قال أنت طالق. ولفظ جمعها، ولفظ فرقها في مجلس واحد، والأخرى فرقها قبل في طهر واحد. هذه الثلاث الصيغ مجموع أهل الحديث، وكثير من المحققين يرون أن هذا لا يقع إلا واحدة لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم أن يتلفظ بهذه، ما في مجموعة واحدة لا يعرفون الطلاق. ثم يقولون اللغة تأبى ذلك، لو قلت سبحان الله العظيم 100 مرة، وآخر قال سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم وعددها 100 مرة، ما يستويان. إذا قال 100 مرة لفظا، إنما قال واحدة ووصفها 100 مرة، وهذا الذي قال سبحان الله العظيم 100 مرة هو الذي سبح الله 100 مرة. ولذا لما قال سبحانه الطلاق مرتان، يعني مرة ومرة، هو مجموع الطلاق مرتان، يعني يقول طلقتك طلقتين، هذا لا يعرف اللغة. طلاق مرتان طلقة فطلقة، طلقة ثم حتى تنتهي تأتي عادتها فتحيد فتطهر، ثم في الطهر الثاني إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. هذا في اللغة. فلما كان ذاك في اللغة وهو فعل المسلمين قالوا هذه الأنواع الثلاث من الطلاق ما يقع إلا واحدة. أما الأئمة الأربعة وكثير من جماهير أهل العلم يقولون لو قال طلقتك ثلاثا أو أنت طالق البتة لا سيما عند المالكية، أو قال أنت طالق وبعد أيام قال أنت طالق وبعد أيام قال أنت طالق، يقع ثلاث وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. أما هذا طلقها البتة، ما قال زوج فاطمة طلقتك البتة، لا، سبق له طلقتان، ثم لما كان الثالثة وكان مسافر إلى اليمن أرسل إليها الثالثة فعبروا عن هذه بأنه طلقها البتة. عرفنا هذا؟ فلما طلقها البتة متعها، لأن الله عز وجل قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين، واللفظ والآية الآخرة حقا على المتقين، فأرسل لها. لكن لما أرسل لها هذه سخطته، قال هذه نفقة مدة إحدادك وسكناك، ومنها المتاع. سخطته يعني استقلته ولرته مو كافي، فقال لها الورثة والله ما لك علينا لا سكنى ولا نفقة، ما لك شيء تطالبين به. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ما لك عليهم من سكنى ولا صدقة، اللهم صل عليه وسلم تسليما، نفقة ما لك عليها من نفقة ولا سكنى، ما يجب عليهن أن ينفق عليك ولا سكنى إلا إذا كانت حامل، فالنفقة لأجل الحمل لا لأجلها هي. طيب. نعم. وأمرها أن تعتد عند أم شريك، وأمرها أن تعتد عند أم شريك، ثم أعطوها السكنة فسكنت، فلما جاءتها النفقة استقلته، فأمرها صلى الله عليه وسلم، فذهبت تشكي فأمرها أن تنتقل، لأنهم كأنهم أخرجوها من السكن، قالوا ما عليك علينا لا سكنة ولا نفقة، فأخرجوها من السكن. فالذين يرون وجوب سكنة المطلقة ثلاثا، ما الذي يقولون في هذا الحديث؟ كمالك وغير يقولون لا، كانت ذرب اللسان، كانت صليطة، فتؤذي جيرانها أو تؤذي أحماءها يعني أقرباء الزوج، فلما اشتكوا منها ذلك أمرها أن تنتقل. الآخرون يقولون لا، هذا استنتاج منهم، كانت امرأة صالحة لا يعرف عنها سلاطة لسان، وإنما قال صلى الله عليه وسلم ليس لها لك سكنى ما يجب عليك، نخرجك لهم الحق. والآخرون يقول يجب عليها السكنى غير إخراج والذين، لكن هذه مطلقة ليست متوفى عنها زوجها، فيقولون أنه لا يجب عليهم سكناها ولا نفقتها، والحديث صريح. ولذا جاء بعض الرواة يقول كانت استوحشت يعني المكان غير آهل، وفي رواية قال أنها كانت صليطة بذيئة اللسان، فأخذ ابن حزم هذه الروايات واستطال بهم على المالكية، قال انظر كيف يكذبون، جمعوا بين متناقضين، يقول أنها تستوحش، والوحشة تقتضي أنه لا جيران ولا سكان ولا أحد، ثم يقولون في رواية ابن المسيب أنها كانت صليطة اللسان على أحمائها، فهذا معنى فيه سكان وفيه أناس، قال ما يمكن. فلما قال هذه إنما هي أرادوا أن يسوغوا أن المرأة يجب عليها السكنى إلا لحاجة وضرورة، ليست هناك حاجة ولا ضرورة ولا يجب عليهم السكنى. هنا قال لا نفقة لك ولا سكنى، وبه أخذ الحنابلة أن المبتوتة لا نفقة عليها ولا سكنى إلا إذا كانت حامل. نعم. أمرها أن تعتد عند أم الشريك، ثم قال تلك امرأة يخشاها أصحابي، اعتدي في بيت أم مكتوم، متفق عليه. قال تلك امرأة، روحي اذهبي إلى بيت أم شريك. أم شريك امرأة كانت فاضلة يتردد عليها الصحابة، وبيوتهم البيت يعني غرفة يستكن فيها الساكن، وقد يكون أكثر من غرفة. فأم شريك قال هذه امرأة صالحة يغشاها أصحابي رضي الله عنهم، يمرون عليها يخدمونها يجلسون معها يتحدثون. فلما يرتادها الصحابة وهذه امرأة محد عليها الإحداد، قال هذه قد تلقى مكروه بأن يقع نظر أحدهم عليها أو أنها ترى أحدهم، فالنظر ممنوع وإبداء الزينة ممنوع، والمرأة تتحاشى الرجال لا تبدي شيئا من زينتها ولا محاسنها ولا غير ذلك، ولذا كانت يلزمها البقاء في المنزل. فإذا كان يجيها الناس يجي الصحابة يزورون أم شريك، فمعنى ذلك أنها معرضة لرؤية الناس ورؤية الناس لها. فقال صلى الله عليه وسلم أم شريك امرأة يغشاها أصحابي، اذهبي إلى بيت ابن أم مكتوم ضرير، اعتدي عنده. فذهبت رضي الله عنهم جميعا. نعم. اقرأ. طيب. وتعتد حي والمبتوتة تعتد حيث شاءت، نص عليه إذا كان مأمونا. نعم. تعتد حيث شاءت نص عليه. بس. نعم. طيب استفسر عنه. إذا كان مأمونا يعني إذا كان تعتد حيث شاءت. المطلقة ثلاثة لها أن تعتد حيث شاءت لكن ما تنتقل عن البلد، وإذا قلنا حيث شاءت لابد أن يكون المكان مأمون، والأمن يعني تأمن نفسها من فساق الناس وتأمن نفسها من سطوة أحد عليها. فإذا كان ذلك المكان مأمون ومطمئن لها أن تعتد حيث شاءت. اقرأ بقية الشرح. قال أصحابنا سواء قلنا لها السكنى أو لا، بل يتخير الزوج بين إقرارها في موضع طلاقها وبين نقلها إلى مسكن مثلها لحديث فاطمة. الاستحباب هذا ظاهر النصوص، أما الوجوب فهذا اللي فيه خلاف. فإذا قلنا باستحباب ذلك، الاستحباب أن المطلق ثلاثا لابد أن يحافظ على ماءه، لأنه غالب أنه طلق وقد سبق هذا الطلاق جماع ولا يدري هل علقت من هذا الجماع أو لم تعلق، فلأجل أن يحفظ ماءه لا يختلط بغيره يؤمن لها سكن، ويكون السكن يقول تسكني حتى تنتهي العدة، بحيث أن هذا السكن مأمون الجانب لا تختلط به ولا يختلط بها وليس فيه أحد من الأجانب، وينفق عليها إن استطاع وهو أفضل، لأنه إذا طلبها أن تلتزم منزل سكن فسكنت فيه في الغالب قد تعجز عن تأمين تأمين عيشها وحياتها، فيؤمن لها وهو الأفضل لأجل صيانة مائه حتى تنتهي العدة. العدة 3 أشهر إن كانت آيسة، أو 3 حيضات إن كانت ذات حيض أو بوضع الحمل. إذا انتهت من إحدى هذه 3 يأمن الزوج أن رحمها بريء فتذهب فتتزوج من شاءت. أما في هذه حفظا لمائه فيحفظ عليها ذلك، يسكنها وينفق عليها. نعم. والمستحب إقرارها بقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن. والمستحب إقرارها لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن. الآية صحيحة، لكن ليس الاستدلال به صحيح في هذا الموضع، لأن قوله سبحانه لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله، هذه في المطلقة الرجعية الذي طلقها زوجها 1 أو 2 فهي لا زالت في عصمته ما خرجت من العدة. أمر الله عز وجل بأن تبقى في بيت الزوجية لأنها زوجة لا يجوز إخراجها، لكن ليست في حق المطلقة 3. نعم. وعنه تعتد حيث كانت ساكنة والبلد على الأصح فيهما. ولا تثبت أصلحوها ولا تبيت في غيره. ولا تبيت في غيره. نعم. ولا تفارق البلد على الأصح فيهما. وعنه هي كمتوفى عنها. وعنه يعني رواية ثانية. الرواية الأولى المذهب إذا أمن لها السكن تسكن حيث جعل لها الورث السكنى. والرواية الثانية وليست المذهب تنتقل حيث شاءت. والرواية الثالثة عن الإمام عدتها كعدة المتوفى عنها زوجها، يعني في الإحداد. نعم. وعنه هي كمتوفى عنها وإن شاء إسكانها في منزله أو غيره إن صلح لها تحصينا لفراشه. لكن المطلقة 3 امرأة أجنبية، كثير من الناس يطلقون أزواجهم 3 ثم يعاشروهن في الدار الواحدة يأكل معها، ويستغرب الإمام أحمد وغيره قال كيف يأكل معها، كيف يرى يديها وهي أجنبية فتبقى معه في الدار، هذا لا يجوز. امرأة أجنبية لا ينبغي له ذلك. يقول هذه مها عيالها، أمن لها سكن، أمن لها عيال، أحببت إحسان إليها أمن لها وذريتها دارا، أما أن تسكن معهم لا ينبغي. فينبغي له أن يسكن خارج هذا المنزل أو في مكان في غرف مرافقها المرافق التي في البيت الذي يسكنه. الدار أصلها قطعة أرض فيها بيوت، أو البيت فيه شقق فيه غرف موزعة كل غرفة فيها منافعها ومرافقها. فإن كان في الدار في البيت الواحد فيه مرافق تختص به لا يختلط ولا يراها وبابه معزول هذا جائز، أما يجلس معها يدخل مرفق واحد هذا لا ينبغي، هذا اختلاط بأجنبية ويحرم عليه. وهذا والعياذ بالله واقع في كثير من الناس، أولا إما بخلا وحرصا على الدنيا ما يحب ينفق، أو أنه تهاونا منه وتكاسل ويقول أنه جمع للشمل، وليس هذا جمع للشمل. فمن عصى الله فرق الله عنه الأحبة، وما ليس كطاعة الله شيء في جمع الناس وجمع القلوب. نعم. وإن شاء إسكانها في منزله أو غيره إن صلح لها تحصينا لفراشه، ذكره القاضي وغيره. وإن لم تلزمه نفقتها كمعتدة لشبهة أو نكاح فاسد أو مستبرأة لعتق. النكاح الفاسد والنكاح بشبهة هذه ما ألزمها النفقة، لكن عليها العدة لكن لا ألزمها النفقة. فيقول هذه كذلك المبتوتة 3 ما ألزمها النفقة، ما ألزمه الميت ولا يلزم الورثة أن ينفقوا عليها. نعم. وظاهر كلام جماعة لا يلزمها، وقال الشيخ تقي الدين إن شاء وأنفق عليها فله ذلك. أخرى. وإن سكنت علو دار وسكنت بقيتها وبينهما باب مغلق أو معها محرم جاز. وإن سكنت علو دار وسكن بقيتها وبينهما باب مغلق أو معها محرم جاز، يعني إن لم يكن باب مغلق لكن معها محرم، يعني الباب غير مغلق لكن هي في غرفة لا يراها ولا تراه وفيه محرم، لكن هذا القول فيه محرم، المحرم يلزمه الذهاب وله حاجات، وحاجات الزوج المطلق قد تختلف لا تتوافق مع لا يتفق زمنه مع زمن المحرم، وقد يضطر إلى الدار وليس فيه، إلا إذا أنه علم أن المحرم ليس في الدار لا يدخله شيء آخر، وإلا كون معها محرم وهناك ليس باب مغلق هذا لا زال فيه منع فيه حرج. نعم. ورجعية في لزوم المنزل كمتوفى عنها. أما الرجعية المطلقة رجعيا فهي في دار لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، إذا طلقها واحدة أو اثنتين ولا زالت في العدة فهي زوجة، قد بعض الناس ما يفهم، وبعض النساء يرون أن هذه خلاص أخذت حريتها لا سلطة له عليه، لا هي زوجة لا يجوز تخرج إلا بإذنه، تبقى في دارها إلى أن تنتهي عدتها. نعم. عدتها تذريب. نعم. له الخلوة مع زوجته وأمته ومحرم أحدهما. طيب. تذنيب له الخول له الخلوة بالمطلقة، أضيف كلمة المطلقة، بالمطلقة البائن، يعني المطلقة البائن هو متزوج فله أن يختلي الخلوة. معناه إيش معنى الخلوة؟ الخلوة أن يجمعهم مكان منفردين ليس معهما أحد. فين يكون هذا؟ يبتلى به الإنسان أحيانا في النقل الأتوبيس هذا، وأحيانا يكون في بعض المرافق العامة التي فيها مراجعات ومصالح، إما متجر أو دائرة حكومية أو ما إلى ذلك أو مستشفى، فيكون في غرفة أو على كرسي أو كذا ولا يجمعه معه أحد. الخلوة لا يجوز أن يختلي رجل بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان كان ثالثهما الشيطان، إلا وكان الشيطان معهما، فلا لا يمكن، إذا خلا بها تفرد الشيطان بها وتفرد شيطانه به فألقى في قلوبهما الوساوس، ولا بد أن يحدث شيء، ولذا لا يجوز الدخول على المغيبة التي غاب عنها زوجها، لا يجوز الدخول إلا إذا كان معه رجل أو رجلين أو ثلاثة، فهذه الخلوة التي طلقها ثلاثة هي في دارها ومعه أطفاله الصغار معها، وراد يصعد لقضاء بعض الحاجات أطفاله، قال لا يجوز إلا إذا كان معه زوجته، عرفنا هذا، أو يكون معها محرم، مو طفل صغير، المحرم المميز، الرجل المميز الذي يعرف القبيح من غير القبيح، والذي يخشى الآخر سطوته أو يخشى افتضاحه به. نعم. وقيل مع زوجته فأكثر. طيب. قال في زوجته خطأ مطبعي، أو مع أجنبية فأكثر، وقيل مع أجنبية، كلمة زوجة غلط هذه، يعني لو كان معها امرأة أو امرأتان له أن يدخل لقضاء بعض حاجاته مع أطفاله أو غيره لا يسمى خلوة، كذا يقول، يعني إذا كان فيه نساء إن المرأة مع المرأة أشد حياء ما لو كان رجلين أو ثلاثة، فيقول هذه لا تدخل. هكذا يقول. نعم. قال في الترغيب: وأصله النسوة المنفردات، هل لهن السفر مع أمن بلا محرم؟ طيب. قال في الترغيب: وأصله، إيش كلمة أصله معناها إيه هنا؟ أنا أرد هذا السؤال لأجل أن يتثبت المعنى في الذهن. قال: أصله أي أن قولنا أنه يجوز للرجل المطلق أن يدخل على مطلقته إذا كان معها أو معه أجنبية فأكثر. كيف قلتم بالجواز وهي خلوة؟ قال: أصل هذه، هذا فرع مقاس على أصل. هذا الأصل الذي قلنا فيه بالجواز أن المرأة إذا وجب عليها الحج ولم تجد رفقة إلا نسوة مؤتمنات، فهل تخرج معهن، تسافر ولا ما تسافر؟ فمن قال جواز السفر بالمرأة مع نساء، مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، من كان يؤمن لا تسافر. المرأة إذا كانت تؤمن بالله واليوم الآخر لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. فنهى صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، إنه ما في محرم، يعني رجل، ما في رجل، نصف مؤتمنات، ووجب عليها الحج وأرادت ترافق. فمن قال بالجواز قال كذلك جاز له أن يدخل على مطلقته إذا كنا معها أجنبية فأكثر. أصل تلك المسألة، هذا الفرع مبني على أصل تلك المسألة. واضح هذا؟ نعم. وقال الشيخ تقي الدين: يحرم سفره بأخت زوجته ولو معها. لا يجوز أن يسافر بأخت زوجته حتى ولو كانت معه زوجته. طبعاً السفر كانوا في رواحل والطريق طويل ولو كان قصيرا، ولا يجوز أن يسافر مع زوجته بأخته حتى لو كان في السيارة ركاب غيرهن. قال: إن كان في السيارة في الناقلة ركاب غيرهن ويعلم أن هذه تقطع هذه المسافة، إن كلمة سفر عند الفقهاء يقتضي النقل والترحال من بلد الإقامة إلى البلد المنقول إليه في وقت يضطر فيه المبيت خارج الدار. إذا كان ما فيه مبيت ما يسمى سفر، يعني المبيت مو المبيت، يعني اسمعوا، يعني أراد أن تسافر المرأة لأجل أن تقضي حاجة في الطائف ثم تعود، فاصطحب المرأة أخت زوجته مع زوجته. فإن كان علم أن هذه الحاجة لا تنتهي إلا بعد مبيت فهذا سفر، لا يجوز أن يفعل ذلك. وإن كان السفر هي فقط ساعات ثم يعود، وذهب معها في ركب مع مجموعة وذهب إلى البيت القريب الآخر لأجل أغراض ثم يعودون مع المجموعة، فالله أعلم، هذا ليس بسفر. النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخلوة كذلك. أما أن يذهب معها مع زوجته وأخت زوجته في سيارة منفردة فهذا لا ينبغي. ولذا قال ابن تيمية: لا يسافر معها ولو كانت معه زوجته. نعم. ولا يخلو الأجنبي بأجنبيات. نعم. ويتوجه وجهه. قال القاضي: من عرف بالفسق منع من الخلوة بأجنبية. ولا يخرج رجل بأجنبيات، ليه قال بأجنبيات؟ لأن كلمة وحدة هذا باتفاق ما في خلاف، وإنما الخلاف لو كان أكثر من نسوة هل له أن يختلي بهن، يعني اضطرته الظروف أن تكون خلوة فيجلس معهن، ومعنى يذهب فيختلي ما يجوز، هذا لا ينبغي له، لكن اضطرته ظروف أن يكون معهن. قال إذا كان معه أجنبيات مو معنى المبيت، لا، في غرفة ينتظرون حاجة يقضون يعني لهم غرض في ذلك. فقال لا، في وجه يجوز. قال القاضي من عرف بالفسق يمنع، لو عرف أن الرجل فاسق لا ينبغي لولي الأمر أو من له السلطة أن يتركه مع نسوة أو امرأة. نعم. والأشهر يحرم مطلقا إجماعا، وفي آداب أصحاب النظم صاحب النظم أنه تكره الخلوة بالعجوز وهو غريب، وإطلاق الأصحاب تحريم الخلوة بمن لعورته حكم، وإطلاق الأصحاب تحريم الخلوة بمن لعورته حكم، لمن لعورته حكم، يعني ما فوق الثامنة أو التاسعة في الغالب المرأة تحيط في هذا السن فلا ينبغي، لكن إذا كانت دون السابعة والسادسة فهذه لا يقال، لأنه ليست امرأة، هذه صبية. نعم. فأما من لا عورة له كدون سب فلا تحريم، وله إرداف محرم إيه ويتوجه في غيرها مع الأمن وعدم سوء الظن. له إرداف محرم، محرم كأم الزوجة والأخت والبنت، إذا كان راكب حمار أو فرس هل له أن يردفها خلفه؟ قال له إرداف محرم. والأجنبية، قال الأجنبية فيه خلاف، فإن كانت منقطعة في سفر ويخشى عليها فله أن يردفها إذا كان بينه وبينه حائل كقطب أو حقيبة أو ما إلى ذلك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ما الحكم إذا لم تعلم بوفاتي إلا بعد شهرين، وما الحكم إذا لم تعلم بوفاتي إلا بعد انقضاء العدة؟ العدة تلزم، هل تلزم من حين بلوغها الخبر أو من حين الوفاة والطلاق؟ الصحيح من حين الوفاة والطلاق، فإذا بلغها بعد شهرين يلزمها إتمام العدة مستئنافها. أما الإحداد فليس شرط، إذا انتهت العدة انتهى الإحداد. الإحداد سواء علمت بالعدة أو لم تعلم، إذا انتهت عدتها انتهى إحدادها، لكن لو علمت يلزمها الإحداد، وإن لم تعلم وليس شرطا في صحة الإعداد العدة يعني. نعم. هل يجوز الاعتمار عن أم هي حية ولكنها قليلة الحركة؟ أي كما قال امرأة الخثعمية، قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن فريضة الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يستطيع الثبوت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم ولك أجر. إذا كانت كبيرة وكذا لا تستطيع الحج فحج عنها أو حجت عنه يجوز إن شاء الله. نعم. وجزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.